نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي وقفنا أو تحدثنا عن بعض القضايا فيما يتعلق بالتفقه وطريقته، وكيف يسلك طالب العلم طريقة أهل العلم في أخذ الفقه. وقلنا إن هذه الطريقة للأسف ضعف الأخذ بها في السنوات المتأخرة، وإن كانت إلى وقت قريب جدا يعتني بها علماؤنا ومشايخنا الذين أدركناهم عناية فائقة، فلا تكاد تجد لواحد منهم ممن أخذنا عنه سواء في المساجد أو ممن أدركنا بقاياهم في الجامعة، لا تكاد تجد له خروجا في تعليمه للمبتدئين في الفقه عن تعليمه وتدريبه على المذهب وتصويره لمسائله وبيان أدلته وتعليلاته، ولا يكاد يخرج بالطالب المبتدئ إلى فقه الخلاف العالي بين المذاهب حتى يكمل الطالب هذه المرحلة ويتقنها، ثم ينتقل بعد ذلك لما هو أعلى منها. وتحدثنا عن أسباب هذا الأمر وتكلمنا بكلام واسع، وأيضا أكدنا ونؤكد مرة أخرى إلى أن هذا ليس معناه التقليد للمذهب فيما نتعبد الله عز وجل به، أو أننا نترك الكتاب والسنة، حاشا ذلك، إلى تقليد يعني العلماء أو إلى تقليد المذاهب. إنما القصد من ذلك أن هذا وسيلة للتفقه. وأما مسألة التعبد لله عز وجل فلا شك أن التعبد لا يسوغ ولا يجوز إلا بما دل عليه الكتاب والسنة وما جرى عليه سلف الأمة مما ليس فيه نص. فالمقصود من ذلك فقط هو التفقه على المذهب كوسيلة لبناء طالب العلم ولبناء الطالب فقهيا. أما في حال إذا أراد أن يعبد الله عز وجل ويريد الراجح فيسأل أهل العلم عن القول الراجح في المسألة، وهو أيضا إذا وصل إلى مرحلة من القدرة على الترجيح واكتملت عنده آلة العلم وآلة الترجيح، هو بنفسه سيرجح لنفسه ويختار لنفسه ما يراه الأقرب إلى الدليل والأقرب إلى الصواب من المسائل. لكن في المرحلة الأولية لا بد، وأؤكد على ذلك، لا بد وأن يأخذ العلم عبر أو عن طريق مذهب من المذاهب، لأنه آلة توصله ووسيلة توصله إلى التفقه، كما هو الحال في بقية الفنون. فأنت حينما تريد أن تدرس علم الحديث، التصحيح والتضعيف في الأحاديث، لا يمكن أن يقال لطالب العلم المبتدئ مباشرة أسلك طريقة يعني الأئمة الكبار وابدأ في البحث في الرجال، دونما أن تنظر في متن في مصطلح الحديث تتعلم من خلاله هذا الفن وهذه الآلة. وهكذا في النحو، لا يمكن أن يقال له يعني أدخل في إعراب الآيات والأحاديث هكذا من غير أن تدرس متنا يسهل لك الوصول إلى هذا الفن. وهكذا في بقية الفنون، فكل فن من الفنون العلمية وكل علم من العلوم لا بد له من آلة ووسيلة توصله، وهذه الوسيلة هي التي جرى عليها الأئمة والعلماء منذ زمن بعيد إلى زماننا هذا. وقفنا في ما يتعلق فيما مضى عند أهم كتب المذهب، أهم كتب المذهب، وقلنا أن هذه المقدمة يا إخوة مقدمة مهمة جدا، وقليل جدا يعني التطرق لها في محاضن العلم، فلذلك يعني لا بد من أن نقدم بها قبل الدخول في دراسة كتاب من كتب المذهب ليسهل على الطالب يعني التعرف على هذا المذهب الذي سيتعلم من خلاله، ليتعرف على كتبه وعلمائه إلى آخره. فمن الكتب المهمة في المذهب أولها وأهمها مختصر الخرقي، عمر بن الحسين الخرقي، متوفى عام 334 للهجرة، وهو من أئمة المذهب المتقدمين الطبقة المتقدمة ومر معنا ذلك. ومتنه هذا هو أشهر متون المذهب على الإطلاق وأكثرها عناية من أهل الفقه من علماء المذهب وأكثرها شروحا وتفريعا، حتى قال ابن عبد الهادي إن شروحه بلغت قرابة 300 شرح، ولا يعرف لكتاب من كتب المذهب، بل قد يكون حتى في المذاهب الأخرى كتاب شرح بمثل هذا العدد من الشروح، فهو كتاب مهم جدا ومتقدم جدا واعتنى به العلماء عناية فائقة. ومن أشهر شروحي يعني هو غالب أو كثير من الأئمة المتقدمين شرحوه، من أشهر شروحه المطبوعة والتي يعني انتشرت انتشارا واسعا حتى عند علماء المذاهب الأخرى، كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله. وكتاب المغني اعتنى بتحرير المذهب وتقريره واعتنى بجمع رواياته واعتنى أيضا بالخلاف العالي بين المذاهب الأخرى ورد عليها وناقشها وذكر الأدلة، فهو كتاب واسع جدا ولا يصلح للمبتدئين، بل قد لا يصلح حتى للمتوسطين، ويحتاج إلى أن يبتدئ أو يصل إليه المبتدئ بعد مراحل من التعلم، لأنه يخوض في الخلاف العالي الذي نبهنا عليه قبل قليل. فالمغني من أشهر الشروح، قيل إن أصل كتاب المغني مأخوذ أو أخذه أو يعني اعتمد فيه مؤلفه على شرح للقاضي أبي يعلى، للقاضي أبي يعلى محمد بن حسين الفرة الذي تقدم، وهو من أوائل ورأس الطبقة المتقدمة من علماء المذهب والذي انتشر بسبب المذهب. وهو أبو يعلى هذا كان حنفيا فانتقل إلى المذهب الحنفي وأصبح أشهر علماء المذهب الحنبلي، انتقل من المذهب الحنفي إلى الحنبلي وأصبح أشهر علماء المذهب الحنبلي، بل يقال أنه بسببه انتشر المذهب لأنه من رأس الطبقة الأولى، توفي عام 11300 للهجرة. هذا كتاب الخراقي. أيضا من الكتب المشتهرة كتب للقاضي أبي يعلى ككتاب الروايتين والوجهين وأشباهها، لكن كتبه يعني لم تطبع، هذا كتاب لم يطبع، طبع منه شيء يسير مسائل فقهية وأصولية لكنه يعني لم يكتمل هذا الكتاب. أيضا من الكتب المهمة ونحن نذكرها بحسب الدرجة بحسب قدمها تقريبا، الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني متوفى عام 510، وهو أيضا من الكتب المهمة في الطبقة المتقدمة، طبع أيضا في مجلدين. أيضا من الكتب المهمة كتب ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة ألف كتبا بحسب درجات التعلم ابتداء من المبتدئ جدا فالمتوسط، فمن أعلى فوق المتوسط فالمنتهي. فمن أهم كتبه أولا العمدة، والعمدة من أشهر كتب المذهب للمبتدئين، وكثير ممن كتب في طريقة التعلم بالنسبة للتفقه على المذهب يقول يبتدئ بهذه المختصرات، ومن أشهرها وأهمها العمدة. ومن مميزات العمدة أنه اعتمد فيه على القول الأرجح عنده في المذهب قولا واحدا، واعتمد أو أدرج فيها وذكر معه جملة من الأدلة على كثير من المسائل، الأدلة الصحيحة عنده رحمه الله. فالكتاب كتاب مهم جدا ومختصر وفيه أدلة كثيرة، فهو يدرب الطالب على المسألة ودليلها. وله شروح كثيرة من أشهرها العدة للبهاء المقدسي، العدة يعتبر من أشهر هذه الشروح. ومن أعظم شروحه شرح للإمام ابن تيمية رحمه الله، شرح فيه العمدة ولكنه لم يكتمل. وهذا الكتاب الموجود منه تقريبا كتاب العبادات، ولم يكتمل أيضا كتاب العبادات كله لكن موجود معظمه، هذا الكتاب ألفه ابن تيمية رحمه الله في أوائل حياته وحرر فيه المذهب تحريرا بالغا، بل إن هذا الكتاب فيما أعلم والله أعلم أنه لو اكتمل لاستغنى به الطالب أو العالم عن كثير من كتب المذهب، حيث جمع فيه كثير من الروايات وحرر المسائل تحريرا لا يوجد يعني في كثير من كتب المذهب، بطريقة يجمع فيها بين يعني إثبات المسألة وإرجاعها إلى أصولها وكثرة الأدلة إلى آخره. من الكتب الأخرى التي تأتي بعد العمدة من كتب ابن قدامة وهو من الطبقة المتوسطة كما مر معنا، الكتاب المقنع الذي أصله أصل لكتاب الزاد، وكتاب المقنع أصبح عمدة الحنابلة وتوسع، يعني يعتبر من أشهر المتون بعد الخراقي، بعد مختصر الخراقي. والمقنع متن موسع ذكر فيه المؤلف أكثر من رواية، يعني يذكر القول ويذكر له روايتين أو وجهين، فيرجح أحيانا ويطلق أحيانا. وهذا الكتاب المقنع له شروح كثيرة، أيضا له شروح كثيرة اعتنت به، ما بين شرح واختصار وتنقيح، فمن أشهر شروحه الشرح الكبير لابن أخي ابن قدامة عبد الرحمن بن أحمد ابن أبي عمر. فعبد الرحمن بن أحمد بن قدامة هذا له الشرح الكبير يمر معكم كثيرا في الكتب، قال في الشرح، قال الشارح وفي الشرح، وهكذا يقصد به الشرح الكبير، وأصبح عمدة عند الحنابلة. هذا الشرح الكبير هو في الأصل المغني، ولكن أخذ كتاب المغني وشرح به بكلام عمه اللي هو ابن قدامة، شرح به المقنع، فكأن ابن قدامة شرح كتابه المقنع من خلال المغني. لكن ابن أبي عمر هذا يعني اختصر من المغني مسائل وزاد روايات فاتت على ابن قدامة، خرج بعض الأحاديث مما فات ابن قدامة التخريج فيها، ففيه فوائد كثيرة. كذلك من شروح المقنع المبدع لإبراهيم بن مفلح، المبدع من الشروح المهمة أيضا، طبع في 4 مجلدات، شرح كبير طبعا مطبوع قديما ومن مطبوعات الشيخ التركي أيضا، طبع مع الإنصاف. المبدع كغير من الشروح يعتني بالدليل ويعتني بالتعليل. كذلك من الشروح المهمة الإنصاف للمرداوي، علي بن سليمان المرداوي. والإنصاف ليس حقيقة شرح للمقنع، ولكن اتخذ المقنع منطلق وقاعدة لمسائله، والإنصاف هذا يعتبر خزانة المذهب، وهو من أهم وأعظم كتب المذهب، ولا يمكن يستغني عنه عالم من علماء المذهب، لأن الإنصاف هذا جمع عدة مزايا، أولها جمع روايات المذهب وأوجه المذهب، وثانيا أنه حرر المذهب ونقحه ورجح فيه، وثالثا أنه جمع الكتب التي سبقته من كتب المذهب، وجمع ترجيحات أئمة المذهب المشهورين، ففيه عدة مزايا، فهو من أهم كتب المذهب، ويعتبر يعني خزانة لما سبقه من كتب المذهب. كذلك له كتاب هو المرداوي اختصر به الإنصاف اسمه التنقيح، نقح به المقنع. كيف نقح به المقنع؟ المقنع ابن قدامة أحيانا يطلق، يأتي بالمسألة ويقول فيها روايتان أو فيها وجهان ويطلق هكذا من غير ترجيح، فجاء المرداوي ونقح المقنع ورجح فيه، فأصبح كتابه هذا التنقيح من أهم كتب المذهب عند المتأخرين، من أهم كتب المذهب، حتى جاء بعده الفتوحي ابن النجار فألف كتابا اسمه المنتهى، في الجمع بين المقنع والتنقيح، جمع بين المقنع والتنقيح في كتاب اسمه المنتهى. هذا الكتاب المنتهى أصبح عمدة المتأخرين إلى زماننا، عمدة المتأخرين من الفقهاء والقضاة وغيره، فهو عمدة عندهم كتاب المنتهى. كل هذه الكتب مبنية على كتاب المقنع. أيضا من الكتب في المذهب المهمة المحرر لجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أيضا المتون المهمة التي يؤخذ منها فقه هذا الإمام، هو المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام عبد السلام ابن تيمية. كذلك من الكتب المهمة جدا ويعني جعلها ابن عبد الهادي كناشة أو كناسة المذهب، الفروع لابن مفلح، كتاب الفروع لمحمد بن مفلح، غير ابن مفلح الذي هو صاحب المبدع، هذا ابن مفلح أرقى وأعلى منه درجة من حيث الفقه وليس من حيث الزمن، هو أقدم ابن مفلح الأول. فابن مفلح محمد بن أحمد ابن مفلح هذا شرح، أو عفوا له كتاب اسمه الفروع، هذا كتاب واسع جدا في المذهب، وأيضا يعتمد عليه علماء المذهب، ويعتني بذكر أقوال المذاهب الأخرى فقط للموافقة والمخالفة مع المذهب، وهو مجرد من الدليل. كذلك من الكتب المهمة كتابان للحجاوي، موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى سنة 68-900 المقدسي، له كتابان مهمان في المذهب، عليهما اعتماد كثير من المتأخرين. أولها الإقناع، وهو كتاب واسع كثير المسائل ويعتني بالدليل، وله شرح كشاف القناع للبهوتي، وهذا كتاب كشاف القناع كتاب يعني يعتبر في زمن المتأخر هو عمدة كثير من الفقهاء والقضاة، حتى لا تكاد تكون مسألة في المذهب إلا وتجدها فيه في الغالب، ولا تكاد تصعب عليك مسألة كما ذكر مشايخنا، وهذه قاعدة مهمة، يقولون المسائل تبتدئ أولا الزاد والروض، فإذا أشكلت مسألة أو لم تتضح أو تريد توسع فيها فانتقل إلى ما هو أعلى من الزاد وهو المنتهى وشرحه للبهوتي أيضا، وإذا لم تتضح لك المسألة فانتقل إلى الإقناع وشرحه للبهوتي كشاف القناع. فبهذا التدرج في الغالب لن تخرج مسألة من مسائل المذهب إلا وتتضح لك، وقد جربته مرارا في مسائل كثيرة استغلقت في الزاد، فتنظر في الزاد وفي الروض، إذا استغلقت تنتقل إلى المنتهى وشروحه أو شرحه للبهوتي، لأن البهوتي شرح الزاد وشرح المنتهى وشرح الإقناع، والبهوتي هو خاتمة علماء المذهب، هو خاتمة علماء المذهب، منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله المتوفى سنة 1051. فهذا التدرج في الكتب. الحجاوي كما قلنا له كتاب الإقناع وله كتاب الزاد الذي هو معنا. أيضا من الكتب المهمة غاية المنتهى، غاية المنتهى، غاية المنتهى لمرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله المتوفى سنة 33 و1000، جمع بين الإقناع للحجاوي والمنتهى لابن النجار، وأيضا هذا عمدة عند المتأخرين، بل يقول السفاريني عليك إذا أردت أن تعرف المذهب عند المتأخرين بالإقناع والمنتهى، فإذا اختلفوا فعليك بما قال صاحب الغاية، غاية المنتهى، وهو المرعي رحمه الله. كذلك من الكتب دليل الطالب لمرعي، أيضا هذا دليل الطالب هو اختصار للمنتهى، دليل الطالب مثل الزاد، مثل الزاد، فكما أن الزاد اختصار للمقنع فدليل الطالب اختصار للمنتهى. دليل الطالب كان أشهر الكتب أو أشهر المتون عند أهل الشام من الحنابلة وعند أهل القصيم إلى زمن ابن سعدي رحمه الله، وله شروح من أشهرها منار السبيل ابن ضويان. فدليل الطالب هذا كان هو المعتمد عند الحنابلة، يشرحونه لأكثر للطلاب عادة بدل الزاد، والزاد كان مشتهر لكن كان في الشام وفي القصيم يشتهر هذا أكثر، إلى أن أتى تقريبا إلى زمن ابن سعدي رحمه الله فيما أعلم. ابن سعدي اعتنى بالزاد، وبعده تلاميذه كابن عثيمين رحمه الله وهكذا. طبعا في منطقة نجد عموما الزاد هو الأصل، لم يشتهر الدليل إنما اشتهر الزاد، فشيوخنا وشيوخ شيوخنا ومن قبلهم كانوا اعتمادهم وأكثر عنايتهم بالزاد، أكثر عنايتهم بالزاد. إنما دليل الطالب اشتهر في فترة زمنية معينة، ثم بعد ذلك لم يعد يعني يعتنى به كثيرا، أقصد لم يعتنى به كثيرا يعني في الشروح في المساجد وفي الجامعات وغير ذلك. هناك كتب أخرى كعمدة الطالب للبهوتي مختصر أيضا، وله شرح هداية الراغب واختصره ابن بسام. يعني الكتب على كل حال كثيرة، لكن هذه تقريبا أشهر الكتب في المذهب التي من أراد يعني يعتني بجمعها أو النظر فيها. بعضها يعني مهم عليه الاعتماد، وبعضها يغني عنه غيره. ننتقل إلى مسألة مهمة وهي من أهم المسائل في هذه المقدمة، وهي ما يتعلق بأصول مذهب الإمام أحمد. أصول مذهب الإمام أحمد، كل مذهب من المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب، بل كل إمام من الأئمة، كما تعرفون أن في زمن التأسيس للمذاهب كان هناك أئمة غير الأئمة الأربعة، وهناك مذاهب، مذهب ل يعني الإمام الطبري بن جرير الطبري كان له مذهب وله أصول، ولكنه اندثر، ما كتب الله له الانتشار. وغيره من الأئمة له مذهب وله يعني طريقة وأصول يسير عليها، لكن الذي قدر الله له الانتشار والاتساع وكثرة الأتباع هي هذه المذاهب الأربعة، يلحق بها المذهب الخامس وهو مذهب الظاهرية. لكن مذهب داود الظاهري رحمه الله يعني تقريبا يعني شبه اندثر في الأزمنة المتأخرة، في الأزمنة وين يعني خرج أفراد من الناس يعني يتبعونه أو يأخذون بمذهبه، إلا أن هذا لا يعتبر يعني انتشارا، إنما الانتشار الذي يعني لهذه المذاهب الأربعة. فالمذاهب الأربعة هي التي تقريبا استقرت عليها مذاهب الفقه وانتشرت. هذه المذاهب الأربعة لها أصول تسير عليها في الاستدلال والاستنباط، والتي من خلالها يستخرجون هذه المسائل. فليست المسائل مستخرجة هكذا اعتباطا أو بتشهيا، وإنما لهم أصول مضطردة. وهكذا يجب أن يكون طالب العلم، أن تكون له أصول، له مذهب يعني يعتمد أصوله، بحيث لا تكون عنده المسائل مضطربة ومتضاربة وغير يعني منتسقة بنسق واحد، فمرة يرجح كذا ومرة يرجح كذا بحسب يعني نظره وبحسب تشهيه. هذا لا يمكن أن يكون مذهبا فقهيا، ولا يمكن أن يكون متبعا للحق بمثل هذه. فأنت حينما تعمل تقول أنا أعمل بقول الصحابي، إذا كنت تعمل بقول الصحابي فأعمل به على الطراد، ما لم يأتي ما يدفعه، إذا أتى ما يدفعه فيندفع. لكن مرة تعمل به ومرة لا تعمل به، هذا لا يعتبر، هذا يعتبر اضطرابا وخلل في المنهج الفقهي. فالإمام أحمد له أصول سار عليها الأئمة الكبار منذ زمنه إلى زماننا هذا، وممن يسير على مذهب الإمام أحمد وعلى أصوله الإمام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية ليس مجتهدا في باب الأصول، يعني بمعنى أنه ليس له مذهب خاص خارج عن مذهب الحنابلة. نعم هو مجتهد واجتهاده واسع رحمه الله، لكن له أصول، هذه الأصول هو مقلد فيها الإمام أحمد، أي بمعنى متبع فيها الإمام أحمد. العبارة متبع أحسن، فنقول هو متبع فيها الإمام أحمد في أصوله. قد يخالف في بعض مسائل الأصول يعني في فرعيات يسيرة، لكن في المحصلة النهائية هو متبع لمذهب الإمام أحمد في أصوله. وإن خالف المذهب المشهور في المذهب في بعض الفروع، لكن لا يعني ذلك أنه مخالف في الأصول. فأصول مذهب الإمام أحمد باختصار، طبعا الكلام على أصول مذهب الإمام أحمد كأنما تشرح كتاب الأصول، أصول الفقه، نحن لا نريد أن نشرح، لكن نريد أن نشير إلى أهم هذه الأصول. مذهب الإمام أحمد يقوم على خمسة أصول، يقوم على خمسة أصول. طبعا هناك أصول أخرى لكنها تتفرع عن هذه أو تأتي بعدها، لكن الأصول الخمسة المهمة في مذهب الإمام أحمد والتي بني عليها معظم المسائل هي خمسة أصول. الأصل الأول ويكاد يتفق فيه عامة المذاهب من حيث الجملة، من حيث الجملة يكاد يتفقون فيه، وهو ما يتعلق بالكتاب والسنة. فالإمام أحمد الأصل الأول عنده النص، فلا يقدم على النص شيئا آخر. وهنا يختلفون، يعني الأئمة الأربعة يتفقون على النص مقدم هو الأصل، لكنهم بعض الأئمة قد يقدم على النص لأسباب معينة يقدم عليه شيء آخر، لكن الإمام أحمد لا يقدم على النص شيء. فإذا صح عنده الحديث وقبل ذلك القرآن، إذا ورد في المسألة آية تدل على هذه المسألة وصح عنه أو عنده حديث، فإنه لا يقدم على القرآن والسنة شيء آخر، لا قول صحابي ولا قياس ولا ما يدعى كما قال من الإجماع الذي يسمونه عدم الخلاف، لا يقدم على النص شيئا آخر، لا يقدم على النص شيئا آخر. وهذا ثابت في مسائل كثيرة عند الإمام أحمد، قدم فيها النص على قول أكابر الصحابة رضي الله عنهم. فمثلا في مسألة المطلقة المبتوتة المطلقة ثلاثا خالف عمر رضي الله عنه، مع أن فيها حديث نص، حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، لأنه لا نفقة لها ولا سكنى، فذهب الإمام أحمد إلى الحديث ودفع قول عمر رضي الله عنه. وهكذا في التيمم، دفع قول عمر لما خالف في مسألة التيمم في الغسل، وقدم حديث عمار بن ياسر في الصحيحين. وهكذا في مسألة قضية سبيعة الأسلمية رضي الله عنها في عدة المتوفى عنها الحامل، هل تقضي العدة أطول الأجلين أو بالولادة؟ فحديث سبيعة الأسلمية في الصحيح نص في أن العدة المتوفى عنها زوجها الحامل عدتها أن تضع مولودها ولو بعد يوم واحد، بينما خالف بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم، وقالوا تقضي أطول الأجلين، إما الحمل أو الأربعة أشهر وعشرة أيام، فقدم النص على أقوال الصحابة رضي الله عنه. فالإمام أحمد لا يقدم على النص أي قول من الأقوال، حتى الإجماع، الإجماع له قول فيه، فالإمام أحمد يعتبر بالإجماع، لكن الإجماع عنده هو ما أجمع عليه الصحابة، وقيل الصحابة والتابعون، وقيل القرون المفضلة، ولا يعتبر بالإجماع الذي هو كما قال عنه من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. يعني بعد عصر الصحابة أو بعد القرون المفضلة انتشر العلماء وانتشر الناس، ولا يمكن ادعاء الإجماع، فهو لا يرى، لا يعتبر بهذا الإجماع بعد هذه المرحلة، لأنه يقول يصعب ويندر وما يدريه أن الناس اختلفوا، كيف تدعي الإجماع وتدفع به النصوص الشرعية بهذه الحجة أنه لا تعلم فيه خلافا؟ فهذه مسألة. الأصل الأول إذن عنده النص. الأصل الثاني عند الإمام أحمد هو قول الصحابي الذي لم يخالفه أحد من الصحابة. إذا لم يوجد عند الإمام أحمد نص في المسألة فإنه يذهب إلى أقوال الصحابة، ويعتبر أن قول الصحابي الذي لم يوجد له خلاف يأتي في الدرجة الثانية بعد النص. إذا لم يوجد في المسألة نص فإنه لا يجتهد بالقياس ولا يجتهد رأيه، وإنما يذهب إلى ماذا؟ إلى قول الصحابة، إن وجد للصحابة قول في هذه المسألة. إذا وجد للصحابة قول في هذه المسألة، قول صحابي واحد لا يخالفه أحد من الصحابة، فإنه يعتبر بهذا القول ويقدمه على الرأي، وهنا يختلف عن غيره من المذاهب، يقدمه على الآراء، يقدمه على القياس، واضح؟ ويقدمه على أيضا ما يدعى فيه الإجماع الذي يقال عنه لا يعلم أو لا يعلم في المسألة خلاف. الثالث من أصول الإمام أحمد أقوال الصحابة إذا اختلفوا، قد يوجد في المسألة أكثر من قول للصحابة، أكثر من قول للصحابة، واضح؟ يعني يوجد لهم قولان أو ثلاثة في مسألة واحدة، فالإمام أحمد في هذه الحالة لا يخرج عن هذه الأقوال، يعتبر هذه الأقوال هو مذهبه، واحد من هذه الأقوال، واضح معي؟ إذا لم يوجد في المسألة نص ولا قول صحابي متفرد لم يخالفه أحد، وإنما وجد في المسألة أكثر من قول الصحابة، فيعتبر المذهب هو أحد هذه الأقوال، لا يخرج عن أقوال الصحابة في هذه المسألة، ويعتبره مثل الإجماع، كالإجماع على هذه المسألة، أن هذه المسألة لا يخرج القول فيها عن هذه الأقوال أو عن هذين القولين إن كان قولان، واضح؟ ويختار منهما ما كان الأقرب للكتاب والسنة، وهذا فيه تفصيل في المذهب عند الإمام، يعني قيل أنه يختار ما كان الأقرب إلى الكتاب والسنة. وفي رواية نقلها ابن القيم رحمه الله إن الإمام أحمد إذا اختلفت أقوال الصحابة في المسألة فإنه يقدم أقوال الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، ويقدم من الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وهكذا في الفضل. فإذا وجد في المسألة قولان للصحابة، قول ابن عباس وقول لعمر، فيقدم قول عمر على ابن عباس، واضح؟ وطبعا هناك تفاصيل أخرى للإمام في هذه المسألة، مثلا يعني في مسألة التقديم، ما وافق القياس منها وما خالف القياس، واضح؟ ما كان من قبيل الرأي وما كان ليس من قبيل الرأي، طبعا ما ليس من قبيل الرأي يعتبره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابة الذي ليس من قبيل الرأي يعتبره مرفوعا، لكن الذي ليس من قبيل الذي من قبيل الرأي من قبيل الاجتهاد هذا اجتهاد. فالمقصود أن له خلاصة هذا الأصل الثالث هو إيش؟ أنه لا يخرج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم. الأصل الرابع من أصول مذهب الإمام أحمد هو العمل أو الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف، الحديث المرسل والحديث الضعيف. لاحظ أن الإمام إلى الآن لم يصل إلى مرتبة أو مرحلة الأخذ بإيش؟ باجتهاد الرأي والقياس، واضح؟ فالمرتبة الرابعة والأصل الرابع عنده إذا لم يوجد في المسألة نص من قرآن أو سنة، ولم يوجد في المسألة قول لصحابي ولا أقوال للصحابة، انتقل بعد ذلك إلى النظر في الأحاديث المرسلة. ما هو الحديث المرسل؟ الذي يرويه إيش؟ التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأحاديث الضعيفة. والمراد بالضعيفة هنا ليست الضعيفة الباطلة أو المنكرة، لا، وإنما المقصود بالضعيف الذي هو من درجات الحسن، كالحسن لغيره، والذي ضعيف ضعفا يسيرا قريب من الحسن، وليس المقصود بالضعيف الباطل أو المنكر، هذا ليس لا يعمل به الإمام أحمد، بل هذا باطل ولا يجوز العمل به، إنما المقصود به الذي ضعفه يسير قريب من الحسن أو من أقسام الحسن كالحسن لغيره، لأن الحسن لغيره ما هو؟ هو الضعيف الذي تقوى، واضح؟ وجد متابعات أو شواهد له فيتقوى يرتقي إلى الحسن لغيره، فيعمل يقدم هذا ويعمل به. ولذلك قد تجدون سيمر معنا في المسائل كثير من المسائل يقدم فيها الإمام أحمد هذا القول، وإذا بحثت لماذا أخذ بهذا القول، وإذا به فيه حديث مرسل أو حديث ضعيف. حتى أتباع الإمام أحمد حينما يعملون بقول، لأن الأقوال هي ليست كلها للإمام أحمد، هناك أقوال مسائل لم يقل بها الإمام أحمد بقول، ولكن جاء الأئمة من بعده وعملوا بأصوله فقدموا هذا القول، قالوا به لأن فيه حديثا مرسلا لعدم وجود النص وعدم وجود أقوال الصحابة رضي الله عنهم، واضح يا أخوان؟ الأصل الخامس هو القياس، الأخذ بالقياس. الإمام أحمد كغيره من الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية يعمل بالقياس ويقول به، لكنه لا يتوسع فيه، وإنما يأخذ به عند الضرورة، كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فالإمام الشافعي نقل عنه أن الأخذ بالقياس إنما نأخذ به عند الضرورة، عند الله، يعني إذا لم يوجد في المسألة نص ولا قول لصحابي إلى آخره. فالإمام أحمد إذا لم يجد في المسألة نص ولا قول صحابي ولا حديثا مرسلا أو ضعيفا ضعفا يسيرا، فإنه يعمل بإيش؟ يعمل بالقياس، والقياس هو اجتهاد الرأي، هو اجتهاد الرأي، أن يقيس مسألة على مسألة أخرى، مسألة ليس فيها نص يقيسها على مسألة فيها نص، إلحاق فرع بأصل، واضح؟ فهذا هو الأصل الخامس عند الإمام أحمد، وإن كان الإمام أحمد مذهبه في القياس مذهب وسط بين الغلاة من الذين أعملوا القياس حتى قدموه في بعض المسائل على بعض النصوص كما وقع من العراقيين في زمانه، و الجفاة الذين نفوا القياس كالظاهرية، فهو وسط بين هذا، ومذهبه ومذهب الشافعي متقاربان في هذا الباب. هذه أصول مذهب الإمام أحمد، وهذه الأصول يعني نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ونصرها ابن القيم، ونصرها جمع من الأئمة المحققين من المتقدمين والمتأخرين، وهي أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب. ولذلك يعني تحقيق المذهب بناء على هذه الأصول، بناء على هذه الأصول، ومسائل المذهب بناء على هذه الأصول. وإذا حصل خلاف بين علماء المذهب فهو في من يحقق هذه الأصول في هذه المسألة، من يحقق هذه الأصول فهو أقرب إلى المذهب. طيب، مسألة أخرى مقدمة، كيف يعرف المذهب؟ هذه المسألة الحقيقة طويلة ولا أريد الخوض فيها كثيرا، لكن فقط نشير إشارة إليها. يعني معرفة المذهب، طبعا هناك بالنسبة للمسائل التي لعلماء المذهب فيها أقوال معروفة، فإما أن يعرف المذهب أحيانا بالشيوخ أو يعرف بالكتب، وهناك وسائل أخرى لمعرفة المذهب ليس هذا يعني مكان الخوض فيها والتوسع فيها. فمثلا بالشيوخ عند مثلا المتقدمين أو عند طبقة المتوسطين بالأخص، كما يذهب إليه القاضي أبي يعلى وأبو الخطاب الكلوذاني وابن عقيل علي بن عقيل، هؤلاء يعتبرون المذهب عند المتوسطين. ويأتي بعدهم ما يقول به الشيخان المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام وابن قدامة، وإذا اختلفوا يرجحون باختيار ابن تيمية نفسه أحد القولين، وبعضهم يقدم ابن قدامة، فهذا يعني يعتبرونه المذهب عند المتوسطين. عند المتأخرين هناك ثلاثة كتب تعتبر هي المذهب: الإقناع والمنتهى والتنقيح. الإقناع لمن؟ للحجاوي، والمنتهى لابن النجار الفتوحي، والتنقيح للمرداوي. هذه الثلاثة كتب هي التي تدل على المذهب. قالوا فإذا اختلفت فاثنين من ثلاثة، إذا اتفق اثنان فيقدم، وإذا اختلفت فيعني بعضهم يقدم التنقيح، وبعضهم يقول إذا اختلفت ننظر في غاية المنتهى لمرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله الذي جمع بين الإقناع والمنتهى. على كل حال هذه مسألة يعني كما قلنا إما بالشيوخ أو بالكتب لمعرفة المذهب، معرفة يعني لمعرفة ما عليه علماء المذهب، ما عليه علماء المذهب. أما من حيث تحقيق المذهب في المسائل التي اختلف فيها علماء المذهب، هذه مسألة عالية لا يصل إليها إلا المتقدمين من أهل العلم. فشيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يخالف في بعض مسائل المذهب ويرد على علماء المذهب بناء على أصول الإمام أحمد، وستمر معنا مسائل سنذكر بعض هذه الأمثلة. طيب، هناك مصطلحات تمر معك في المذهب أو في كتب المذهب، مصطلحات كثيرة جدا، لكن يعني قد يمر معك يعني كلمة مثلا القاضي يعنون به أبي يعلى مثلا، ومثلا الشيخان يقصدون المجد وابن قدامة طبعا عند المتوسطين وعند المتأخرين أحيانا، الشارح والشيخ أو الشرح يقصدون به شرح من أبي عمر المقدسي اللي هو الشرح الكبير إذا أطلقوه، ويعني أبو بكر عبد العزيز يمر بك كثيرا في كتب المذهب عند المتأخرين يقصدون به غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال. إذا قيل هذا رواية أو وفي رواية أو نص عليه أو منصوص ونحو ذلك، فيقصدون به إيش؟ ها؟ يقصدون به الإمام أحمد. إذا قيل هذا رواية أو وفي رواية، أي مروية عن الإمام أحمد رواها تلاميذه عنه في هذه المسألة. وإذا قالوا نص عليه أو منصوص، أي منقول بالنص عن الإمام أحمد، أي أنه كالرواية قول للإمام أحمد. فالرواية والنص في كتب المذهب يقصدون به كلام الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد بالنص أو فيما روي عنه. واضح أخوة؟ وأما إذا قالوا وفي وجه أو يحتمل أو احتمال أو تخريج، فالمقصود به إيش؟ ها؟ كلام علماء المذهب ممن جاء بعد الإمام أحمد. فكلام أئمة المذهب يعبر عنه وفي وجه، إذا قال في المقنع مثلا أو في كتب في الروض وفي وجه، يعني قول لأحد علماء المذهب. لكن إذا قال وفي رواية، أي هذا قول للإمام أحمد قول آخر، أو تخريجا أو احتمالا، هذا المقصود به علماء المذهب. هذه من المصطلحات المهمة التي ستكثر معك في الكتاب، بالأخص في شرح الزاد وهو الروض. نختم بما يتعلق بالكتب التي تعينك في فهم مصطلحات المذهب وأصول المذهب وما يتعلق بعلماء المذهب وكتب المذهب. هناك كتب كثيرة معتنية بهذا الجانب، من أهمها كتاب المدخل لابن بدران رحمه الله. ابن بدران طبعا متوفي متأخرا في عام 1334 تقريبا، وهو تقريبا يعتبر من أواخر علماء الحنابلة في الشام، من أواخر علماء الحنابلة المحققين في الشام، وإن كان الشام لا يزال فيه بقايا من علماء المذهب الحنبلي. طبعا المذهب الحنبلي نشأ أول ما نشأ كما قلنا في إيش؟ في العراق، إمام المذهب في العراق، ثم انتشر في الشام انتشارا واسعا، بل هو من أسباب أكثر محرري ومحقق المذهب في الشام كابن قدامة ومن جاء بعده. وبعد ذلك انتقل إلى مصر، ثم انتقل إلى الجزيرة العربية في نجد بالذات، في نجد بالذات انتشر المذهب. أما في الشام فبقايا، أذكر في زيارة الليلي دمشق ردها الله لأهل السنة عاجلا غير آجل، كنا في زيارة للشيخ العلامة عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله في بيته، واستغربت لما كانت ترد عليه المسائل أو الأسئلة في بيته، فكان يجيب الناس ويقول أنا أفتيهم بمذهب الحنابلة، في مذهب الإمام أحمد وترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا أخرج عن المذهب. فقلت يعني الحمد لله بقي في الشام بقايا ممن يفتون بالمذهب. طبعا وليس يعني ليس تعصبا للمذهب، ولكن هذا علم كان في زمن من الأزمان في الشام يعتبر شعلة عظيمة، ثم انطفأت هذه الشعلة، ما بقي إلا بقايا يسيرة جدا من علماء المذهب. في مصر لا يزال بقايا لعلماء المذهب في جامع الأزهر، لكنهم قلة. في زمن مضى كان في يعني لابد أن يكون في جامع الأزهر عالم يعلم هذا المذهب، لكن الآن انتشاره غالبا في الجزيرة العربية. كما قلت من أهم الكتب كتاب ابن بدران، أيضا الكتاب أصول مذهب الإمام أحمد للشيخ عبد الله التركي حفظه الله، وله كتاب اسمه مذهب الحنابلة أو المذهب الحنبلي تاريخه وسماته، وهناك كتاب أيضا للشيخ عبد الملك بن دهيش رحمه الله عن أيضا عن المذهب وعن علماء المذهب، نسيت أول اسمه. وهناك أهم الكتب في هذا الباب، بل أكاد أجزم أنه لم يؤلف مثله قبله مثله، يعني في تحريره واستقرائه وتوسعه، كتاب الشيخ العلامة الكبير بكر أبو زيد رحمه الله الذي اسمه المدخل المفصل مطبوع في مجلدين. هذا أعظم وأهم كتاب حقيقة، يعني تتبع كتب وعلماء المذهب تتبعا دقيقا، وتكلم على كل كتاب ما طبع منه وما كان مخطوطا وعن مصطلحات المذهب إلى آخره مما يتعلق بكتب المذهب. هناك كتاب قديم مطبوع قديما جدا، مطبوع في عام 1000 يعني قبل 35 سنة، للدكتور سالم الثقفي، كتابان طبعا بإشراف إدارة البحوث العلمية زمن الشيخ بن باز رحمه الله، كتاب اسمه مصطلحات المذهب الحنبلي في مجلدين، أو مفاتيح المذهب الحنبلي في مجلدين، وكتاب في مجلد واحد مصطلحات المذهب الحنبلي للدكتور سالم الثقفي، مفقود الكتاب ما طبع، الذي عندي طبعة قديمة، لكن يعني لا أدري هل لا يزال موجود أم لا. طبعا في كتب كلام متقدم يتكلم عن مصطلحات المذهب وكيفية معرفة المذهب، ذكرها بكر أبو زيد رحمه الله، ذكر أنها موجودة في مقدمة الإنصاف ومقدمة الفروع ومقدمة تصحيح الفروع للمرداوي وخاتمة شرح المنتهى لابن النجار. خاتمة شرح المنتهى لابن النجار هذه فيها هالمقدمات، هذه فيها كلام عن ما يتعلق بالمذهب ومصطلحات المذهب إلى آخره. هذا ما يعني تيسر ذكره. أما ما يتعلق بالزاد وهذا سنذكره في بداية بإذن الله الدرس غدا، غدا إن شاء الله سنشرع في القراءة من الكتاب وسنذكر ما يتعلق بالزاد ومؤلفه ويعني مقدمة الكتاب. نرجو أن تكون هذه المقدمة إن شاء الله كافية، وإن كانت مختصرة جدا لكن حاولت من خلالها التعريف بالمذهب ورجاله وكتبه ومصطلحاته وأصوله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.